بسم الله الرحمن الرحيم. قريبا قريبا ترون العجيبة، صراعا رهيبا وسوف ترى، بعطر ديارك تكون المعارك لأجل دمارك حسام برا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، ففي زمن عظمت فيه على المسلمين المحن، وكثرت فيه الجراح، وقتل فيه الأبرياء، وسفكت فيه الدماء، وفي زمن عظم فيه الدمار، واشتد فيه الحصار، وفي زمن تكالبت فيه الأمم، وجيشت فيه الجيوش، وسيرت فيه الجحافل لإطفاء نور الله في أرضه، ففي خضم هذه الشدائد والنكبات أزف إليك أمتي المسلمة هذه البشارة القرآنية الربانية الخالدة، التي سيجعلها الله سبحانه وتعالى بشارة خالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذه البشارة بشر الله بها نبيه الأمين وعباده المؤمنين، هذه البشارة سيرثها كل مؤمن موحد في أي زمان ومكان، هذه البشارة سترثها الأمة الإسلامية جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، هذه البشارة سيفرح بها كل مؤمن من أقصى هذا العالم إلى أقصاه، من شماله إلى جنوبه، ومن شرقه إلى غربه، هذه البشارة ستفرح بها كل نفس زكية تحب الله وتحب رسوله وتحب الخير لهذا الدين. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم كتابه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. الله أكبر. لقد جعل الله سبحانه وتعالى مبادئ الفرج عند اشتداد الحرج، عندما يقول المؤمنون ومن على طريقهم درج: متى نصر الله؟ فيأتي الجواب من الله: ألا إن نصر الله قريب. سبحان الله. بأساء وضراء وزلازل تحل بالمؤمنين، حتى بسبب هذه الكربات استبطأوا نصر رب العالمين. ففي ذلك الحين الذي بلغ فيه الأمر مبلغه، وزاغت الأبصار، وبلغت القلوب الحناجر، وظن الناس بالله الظنونا، جاءت البشارة في أبلغ عبارة: ألا إن نصر الله قريب. فانقشعت الغيوم، وانجلت الهموم، واستبشر المؤمنون الموحدون بوعد الله سبحانه وتعالى. والملاحظ أيها المؤمنون أن ما من نصر تنتزعه الأمة من أعدائها إلا بعد طول عناء ومكابدة، وبعد ضيق وشدة وكرب، مما يدفع المؤمن المجاهد الموحد أن يدرك ويوقن أن اشتداد الأمر واشتداد الكرب يعني دنو النصر والفرج. ولقد كان لهذه البشارة وقع على نفوس المؤمنين، خصوصا في هذا الزمن الذي عظمت فيه الغربة، في هذا الزمن الذي قل فيه الناصر والمعين في هذا الزمن الذي تنكر فيه القريب قبل البعيد، في هذا الزمن الذي تنكر فيه الصديق قبل العدو. لا إله إلا الله، ظلمة تتلوها ظلمة، ومحنة تتبعها محنة، وكربة تتبعها كربات، ولكن كل ذلك يزول وتزول آثاره بقوله: ألا إن نصر الله قريب. سبحانك يا الله، سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أرحمك، تعقب العسر يسرا وتجعل بعد كل ضيق فرجا ومخرجا، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. أيها المؤمنون الموحدون، لا يحملنكم ضيق الأمر واشتداد الكرب على سوء الظن بالله تعالى، فأحسنوا الظن بالله واعلموا أن النصر والفرج، واعلموا أن أبواب النصر والفرج لا تفتح إلا بمفاتيح المحن والشدائد والكروب. واعلموا أيها المؤمنون أن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة صحابته الكرام حافلة بما يدل على ذلك، ولعلي أذكر لكم مثالا واحدا على ذلك، فالذي ينظر في حال بلال الحبشي رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيجد أنه كان في أول الأمر ممتحنا ذليلا، وكان في آخر الأمر مكرما عزيزا، والذي يبحر بمخيلته في حياة وسيرة بلال رضي الله تعالى عنه ويتأمل في تلك الأحداث التي حصلت في حياته، لا يتوقع أبدا أن الذي كان في أول الأمر توضع الحجارة على صدره ويسحل في رمضاء مكة هو من كان في آخر الأمر في مشهد العزة والرفعة يصعد على ظهر الكعبة بقدميه السوداء الطاهرتين ليرفع نداء الحق، ليرفع نداء التوحيد: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. موقف عظيم لا شك أنه يدل دلالة بينة واضحة على أن العاقبة للمتقين، وأن ما من مؤمن يمتحن ويبتلى في أول أمره إلا وسيكون آخر أمره أنه هو من سيرفع راية الدين على جماجم وأشلاء الكافرين في مشهد العزة والإباء، ووالله سيحصل ذلك ولو بعد حين، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، انصر دينك وعبادك المؤمنين. هذا ما تسنى ذكره وإيراده، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.